بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، ولهما يعني في حديث البخاري ومسلم من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث كي رسول عليه الصلاة والسلام دو كي جنالي حديث صحيح بخاري ومسلم دوي. كتاب التوحيد ما زلنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب تتري. حديث عتبان كي رسول عليه الصلاة والسلام دو: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله هنا أقوي يعني إروساندو تدو غرا مخلص تكيغني ربنا سبحانه وتعالى جيرا حرمي سيالي كيغني. لكن حديث كي شروط كده أقوي شروط تو قامل لو كغرا لا إله إلا الله لوازم هو قامل لو كغرا غنغني ربنا جيرا حرمي سيالي زي ما رسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أغنكي ما أنا أوتي عرفات أو نرى تي كنا كرنا تلوتي نك تجنيني ما هيك وهنا كده على يوم حج عرفة عرفة ركن حج كي نيجنا جا طواف الإفاضة جا بيا سعي بين الصفا والمروة جا بيا تكسكو ركن بيا جا ودور حجني. لكن رسول عليه الصلاة والسلام هو الحج عرفة أغنكي ما أنا أون وجونا عرفات ونيونا أوه كنا كجنا نجنيني كان هل كنوا كده رأيو. كذلك أو لا إله إلا الله إني ستروهن تي يوغنيني كان لا إله إلا الله كده رأيو. كان بات لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ينكي إروساندو تدوغورا إروساندو ينكي إذا منافق كدرين أو منافق لا إله إلا الله ينكي تدوغورا إروساندو ينكي تامسيغورا إلمانكي تدوغورا إروساندو ينكي منافقين كدرين. كلا لا إله إلا الله جنة درب عليك دعوة أوغن را كلمة لا إله إلا الله تدوغورا يقين دو كي شك ديو إخلاص دو كي نفاق ديو شرك ديو جنة را عمل صالح كرني زنبار كنا كتاو زنوب كوي كبائر الزنوب كوي إرور ندغا يونا كي دورا تغاي شرك مزقال أزر راكي ديو لا إله إلا الله إخلاص تو يقين دو صادق تو كي عمل صالح من نايغا أكولي غاكر نايجيني كي جيه كي هيرانارو جنر سولي أول مرة جنر سولي وانا بريتنين كي واتدو ورا كلمة لا إله إلا الله تدو برا يقين دو إخلاص تركي ييري زروب تو كتاي مانا شرك الأكبر جي كري ييري سامبا كري زروب تو كتاي كش لأسو زامبا غورو ساندو كداونيك إرور سامي غنينغو إر سامبا كري برور ربنا سامي غنينغو سما ربنا كدور جن رسولي كي جيهيرانو أوغنا را لا إله إلا الله إخلاصك يي يقينك يي صادق تدورك يي لكن سامباك دكتي سامباك رسان كداونا را كرونا سامباك حتى عزبينا را كركا وسر جنة أولي إما وأقول كلمة لا إله إلا الله إليك لا إله إلا الله وان تدورك مخلصك صادق سيرك يقين دو شك ديارو كيغرو اوكل مان اغور كيغرو فرغا كدي اوتدو غورا كي صادق تو كي يقين دو كي شك ديار كي غني كي شرك الاكبر غو جيرو خالدي سيري غرا قصوري انا شرك الاصغر كسري شرك الاصغر غداي تي غو غيرو ساندو ديلارو يرون الناس تو ديري كي غا شرك ني تاني ألقي زنوب كه زنوب کو کبار زنوب نگتاینو نه ندوکاینو نه کیرو زنوب که کری اوریا او زنوب اکولا که کری اوریا بر دو سبب گیر کلین کو قرنی واجبات رب بر کلفه نه کو کاینو سبب گیر کلی بر دو کو قرنی اذن وقل كلمة لا إله إلا الله مخلصا تدور كيني جنر سوريري سبب كو جير كلين بردو كو ورنين جنر جائس سهيجيني و جائس سهيجيني كا سقو در بلنرو كوري ربنا رسامي جنر توهيتو هو سبب تو ربنا رسامي جنر جنر در بلي إذن كلمة لا إله إلا الله أوكي شروط تو كوغا kegede mawane go ti kaire gra ta ga yagene gene ne ki e jane sawri kere rasul alayhi salatu wasallam hadith ki riwaya ne ghairu shakkin gene ki mana shakk de gune kara hadith ki o kalimat la ilaha illallah kin jane darbar gene ki ge hadith ke hadith sahih bukhari wa muslim do malaqi allah la yushrik bihi shay'an dakhala al janna gene ki ye وقال ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سلس شرك مسقال الزرع كده وقال جنة رسولينك ورواياني ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تدوغر صادقته كيري ربنا سبحانه وتعالى بيغر جيرا حرمي سيالينك ولمسلم سهي مسلم كرره لا يلقى الله بهما عبد غير الشاك فيهما إلا دخل الجنة شهادة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقوي يوم القيامة شكر يور بكي تانر كلمة كي تبارك وغرنك إلا جنة سورين وأيضا صحيح مسلم من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة وفيما أيضا بخاري ومسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة فأحاديث كسقوا ما أنا مطلق لا إله إلا الله آخر كده كلمة آخر كده تقدروا غير الشاكين كده تدوب رجنا صدقا من قلبه كده تدوب رجنا مستقينا بها قلبه كده تدوب رجنا إذن تمسك تدوب بيلا غاكري آخر إني تدوب تي يوغنني نقايرو agire ine tedugur yakindu sadaqtu mukhlasatu shakk diyaru tedugur yakini yiginene la ilaha illallah kibar ta gona fayni ahadith ke wer kagay tawatarat ahadith bi annahu yakhruju min an-nar man qala la ilaha illallah وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة أحاديث كغاين يعني أو كلمة لا إله إلا الله نكيجي خير تدو كري إيماني ما يزن شعيرة من مغاهت إيمان مغاهت ما يزن خردلة ترغى مني ما يزن ذرة ساوني منيغو ساوني مرا منيغو جهتت iman ne kedega jera kara da gen tirigini lakin ki arje euri gro ye euri ne kelima ge kogornera samba kesne kogornega samba da sando jer kiri kuragen tahire sedere udara gen kiri idan tahrim harma ala nar ge tahrim ge no suyi tahrim muabbat yani la yani inu gen gen kedar sawdor gen sawri ke yani yadkhuluna aljanna bighayri hisabin wala azab hisab ka hasibin nus azab ka azibin nus tu awr mawqif kriya aw hirnin nar gen rwani ke je kana akinus darainus okay tauhid kamel ko warni ibadan kana ari gur kirnuru yaqin kide ikhlas kide tedugur yaqi ibada kirni okay bighayr hisab wala azab to jannar darbe sabab day embega tour di bega ner kirnere tedu tu keru ku war faraga kini tedu ker da mukhlas kini yaqin gas ziyadar kidi iman gas ziyadar kidi ikhlas gas ziyadar kidi naso ber tedu iman daraja go iror gere da kokorni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ber tedu salim go iror gere da tabla kokorni haram rabana eugni ga kana ko kayinugna wajibat rabana kallefe gni ga kana ki berayinugna tedu kerika iman kamel do kede shirk min naga ekorega saker joyer kosraye oke wala hasibignus wala azibignus wala koligunus wala je igura kunus to wegen oke jan awal do darbe oge ko ni kagare كلمة الإخلاص كديرة شرك أكبر كده كسرائر سامبا توحيد سامبا كسنا كده زامبا كسنا كده ككغاية جنيني بر سامبا كسنا كغاية رادي تيجن ره جيغر تيجن جيغر بولي كارا تبلا كورنو تي جير بالي تبلا كورني كلمة الإخلاص لا إله إلا الله جنيني ندري لكن في سبب غير ندري سنه قرنين ني ايمه نا بين امرن دي ارحم ربنا كير ايرور سامين غنرا زامبا غنرا سامين غنرا جنر تيو غنا كين فضل يروك جنن نودي زامبا كي دي كتير ديغي دبا طاهر با كراو غنين ني غير نسولي لكن دائما خالدا دون سيارو اوغوت كريغا اوغوت تو توكنين جيغرا نيغنا لا جنن نرو إذن تواتر الأحاديث كده من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة لكن شروطه كده كده إن أوبر لا إله إلا الله كي محمد رسول الله كي لكن تبرد إلي كي همين يا شروطه أجره قيوته كده إذن كلمة كي أور كيني أسود تينا فاينو شروط بر لا إله إلا الله كي قد داي شروط كوي كلمة توحيد كي جاي. العلم المنافي للجهل تيجي توني داي إيري توني معنا قوي جاني اليقين المنافي للشك تيني جيت دونو كرده سير إني شكتنا الثالث القبول المنافي للرد مناوت إر إنيكا لوازم مغو غغا عمل صالح غغا سقو قبرين إني الرابع الانقياد المنافي للترك تيغوي عمرين إني بيجي طاين إني انقاد إني دي أمور إروكير دايجنكا داين إني ديجنكا دين إني الخامس الإخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافي للكذب معنى إخلاص كي شرك تبيام ددي معنى أنا مخلص نلي تدونو كري شرك تنو صادق نلي معنى سير السابع المحبة المنافي لضدها معنى تيجا تدونو را تاغني نغن غرني نغن رغبة أغوتينا تما أغوتينا غنى ديني إذن او بيجينا ينيني كلمة التوحيد ذاتو نيوران دلو داينا واجب بيجينا نتينا هميني كلمة اغينا هميني شروطو واتونا داي بيجينا واجب تيغا اغينا ودونا ادرانا فاينا إذا كان اوغي او اخلاصتو كي اوغنيني غالبهم أو كلمة بلانا بلا معنى تيها منه الإليجة غالبهم أو أي أنا كتيرني دنيا آخر جنا آخر يعني نقول تاليجني افتتني تاليجني غالب ما دائما سقطن كان حديث رسول صلى الله عليه وسلم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته جنا وكنيلي رسول صلى الله عليه وسلم إلي تربعير ملائكه كغا او كوليغني ني او كوني ناني or ine igimanegi ti aboto gognali tinar inigi mana go dai dai he menenri nura go yegenenri ne so or ye irine barsan igine sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu emma ogoy bi ikhlasu yaqindu sadiqtu kigini ni kelime ki kelime ta ikhlas ki kelime ta tauhid ki kigini ni ugoy zamba kabaira zurum ka tabala kiti ose wajibat kara gasregino saygini ni kelime ki jannati kera innama obar ugui kelime ki kana ikhlasu ki yogini ni Shirk al-Asghar gidaay, riya wa sumay. Oh, shirk al-Akbar gida ayna bunayasu, u shirk al-Asghar gida ayna kana buna gininini, embegano nar diniga sokko, ikhlasu dinur riya wa sumar diniginini, erdinan nidi badar kiyagano, ujur kasal nutayin. U hoge, shirk al-Akbar gida akya kubuni, manaw tawhid, agagina tawhidu uli, lakin shirk al-Asghar gida akana akya kusro, ama lego berdo dile ke ujur ke ko kasal ne mukhlis lillahi tin no bara san kasal kera ogi ubui shirk kira menna ga akure ga ak ko sorere san bara soro ne ne kabair az-zunub kera soro ne ne tudu gogi yaqindu ikhlas tu ga kamal do kisra tiru ber arege korte khatar di khatar regi rasul alayhi salatu wassalam dogo yinara yani dua dile allahumma ya muqallib alqulub alabsar thabbit qalbi ala dinak mana rasul sallallahu alayhi wasallam tedu wogi shagle benena ko jori tedu ki rasul alayhi salatu wassalam iliri ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat فسد الجسد كله الا وهي القلب كنيدي تدوكي غتا من نا يري كرغريري تدوكي اقواغين اري سكو سير اقواني تدوكي ناورين اري سكو سيناورين اري سيناورين ماراو اي نارو كوريستي اي غينا اي كنارو سيناورين مانا غو داي مانا غو اخلاص كي ديوس يقين كي ديوس محبه الامر الصالح كي ديوس نياسو مانا غو نا ut ibada her aqbeleni ni ni tudu karahe gene gerona so eregno begi gorteini amala sale her azgarre dinani ga torane gerinani ga salat al jamaa hadirinani ga ninna sakir dua dinani ga tikke dinani ni ni tudu ki gero karahe ne so barasan eregno begi gotei gine re gerotei tudu yi mari ubui bari fasharu munkar du wanasaru te ujur ki dinuru kera ne te du bari boro gere ne so e na mutina aqwa aqwa begin ke boyna er dar dina tantan bene ob dona ti talata sa arba saat ne liga ge te du no farahani ale no na shiti dar de te du no mare te du ber mare ne so ukuni bartawa habare de lo mare ka ukuni bartawa habare de lo ne ni sinie so bartawa habare de lo manaw nege hudiskine einaro nege manaw amara salero imaniato ameta nural hidayaro yaqindu ikhlasto ke tedun karbal nutay tegar tanni bodoro kame nire kame koyiru eni manegi ti eleginar tabegeni otay rabbana subhanahu wa ta'ala mu'minin wasfikina nege innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صفات كه مؤمنين كي ربنا القرآن لو كده اي كده درنا نريتين تينا وصف صفات كيري صفات كوي منافقين غا صفاتو كي دي مؤمنين غا صفاتو كي دي اوغوي imanu ko daif ka sifatu ko diye o islam tinu ko sifatu ko diye o amber o sifat karo صفه غوی نار ایرو نکی گر میزانی نار نیدگی صفه غر وصفه نید صفات الایمان صفات الاخلاص صفات الیقین صفات کو عبادت کی صفات المؤمنین کیا سکو ربنا قرآن دو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو کہا سگنے ناسو تدونو میزانی اگے کبیرے نوری گیر نان نیدے اگین fa ute dugi na aine shil ta kanere maasiru zunut gara kana aina kanno gene ne te dugi kare gi nural hidayaro ikhlas tu yaqin du shauq al mahabba ila al ibadaro qasal da darin kiri nar kiri tine kiri ki husna aina kan gene ne te ka sokko drep tu wake uti ka wake gene ne na ibadar ni daro rakatani salana ne isid salana ne dastari salana si ama habarti norna uni zakr ne udi duar ne uni ibaran ne uni tasbir ne na habarti na sala u die kere kete sala kere ne uri ne tokne na joni to so ne na so tin tokne na ra tokne gi tagno tel quran gere ne ge juzu na ko gere ne tala tel gere arbar gere hamsar gere ne ne teru no ge mana mortai ala bi zikrillah tatma innul qulub teru gi ba u irwa dur bure so mortai tosoro yedi akwaagina kedi halawa ko tayri dir mot kedi tayrin kedi gari akwaagina kedi terugo nuri terugo ugui zikrallah gira kasal kedi ibada ra kasal kedi sala kare ne wuli noy tok ne ne ni jama ne wuli ni hidi na tarro sor ne udo nogor juni to na zato de kare ga jeni narin moy narin izan terugo kana teruna muskila kedi rabbana dawre daiga يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم كي كراغني تو إمام بتوي سديك ساق تدوغي كراغ على سليم سندر استغفار دريغا إبادة دريغا قرآن غير دريغا صلوات الجماعة كا صلاة دريغا درس كما دريغا دينه غير دريغا ساق مشكلة داي تدوغي ندف سنة سليم دو يرو كورنا كي دونجي بلنا تدو سليم نون كلا عبادان كامل نو اذن كي سكو باب التوحيد تي ناسو باب العقيده صحيحي ناسو توحيد كرا باراي نو ني هيغي ردينا باراي ني ناجاي ني رسول عليه الصلاه والسلام دعوا غو توحيد باراي نو جميع الرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عباده يروكي غوي توحيد باراي ني جاي ندو بيغي دعوا رسول كي سكو كبيره باراي ني كيساندو واغوي كلمة التوحيد كي إخلاص تو تدوغرام مخلص تو يقين دو تدوغرام يقين كي ديرو محبارو شوق تو رغبارو رهبارو كيه كسنا كيه دايغو إذن او كي تدوغو كي رتيجيني ني معاسي جرات سوري معاسي آكا دينيكي مشكلة دارو توبين سور ناوية مشكلة وان دارا ياكل وصلين ما سيغرا سورني كبائر الذنوب كرا سورني كلا واجبات ربنا كلفين نيغا غسرنا نيغا حتينا تابنا ديني ونا كبائر الذنوب كرا اينا سورني واجبات كا اينا كدني سي توحيد ني ني نا جن نسور بالا كلام دو جن نسور لكن تي جن را اور كونين داي اول شرك ني ني شرك او جن كيسلو أين الشرك الأكبر غير سر نين الشرك الأصغر غير سر داي ريا وسمع تيجا إيروسان دو دينارو أو تاينا أو إينا أكواجينا كيلا كيلا كسرنا أنا غني نين كي أوجرس إيروكين إينو الشرك الأكبر غير أين سر نين الشرك الأصغر غير أين أسر نين غني نين تسوي جو كبار الزنوب كي أو جير داري واجبات ربنا كلفين غني نين أوونا كنا دينارو غني نين أو جير داري ربنا برتي برلو كلفيتك نيكا تي تغادي كلفيتك ري من تي غغا كرا كلفيتك نيو تي واجب كو دي نون دلو نا يرو ايدي كي تي كاسوكو تي كارا او توكات كافر تي اكولير تي بنون تي غا تابي تي سيرو نا غغا غغا دوغ نا كلفيتك ني من غي تي غغا او بيغير غغا اري او بيغير غغا غا نفسا او بيغير غغا غا كان يرو كلفيتك نو تكاليف ربنا كي كي اينه كرنا حرام كبائر الذنوب كرا اينه سرنا ني ني نا جن ني وني لكن هو شرك الأكبر غير أكيد كسره يري زمبارا سرقني نه تدو ندف سافي سليم كي كيه تبرو برد nena ki ete bro itu bia zamba ne gbera sal te duno selim no maharramat e sorno ga kabaira zunu karne de ga jene ne te du selim nur ki din ke no de inona ne ashan ke gore irren ni nas gi sando na dara ja go te du selim nur ki din hidaya ki din ki ina kara ko ina ne lo no tiene ini zamba ko maharramat ko zunub ko uto de ni gine ne wajibat rabbana kallafi ni gine gadde tedu no mona warne tedu hayin kisando rasul alayhi salatu wassalam fa inna allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah ilayhi kala hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala musa alayhi salam يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به رسول صلى الله عليه وسلم إليري نبي الله موسى عليه السلام موسى جي رسول جنا نبي جنا كلم جنا أولو العزم جنا درجة كسك ربنا بيجي لك يا ربي يروك كهرة علمني شيئا أذكرك وأدعوك به دعاء خاص جنا nabi ki has kinara nar ay her egeyni ni egeyne ga zikr ga bador diga dua ga bador diga yani er sutti ki digar sana iruki ga hamdi iruki ga sual ga sokko tibina ko kere ki digar ya rabbi allinni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi ربنا نغني قال قل يا موسى لا اله الا الله موسى لا اله الا الله نيغي ذكر كريو وغني انا سو لا اله الا الله نيغي قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وما انا سو لا اله الا الله نيغي اخ ذكر خاص كنرا ايغي سان كنرا كوي يكرا اغي نو كانا كدوار نو يرغي mana udara jago wa ekuri na ujuru wa ziyada gir rabbana subhanahu wa ta'ala negni qala ya musa law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghayri wal ardina as-sab' fi kaffa wa la ilaha illa allah fi kaffa malat bihinna la ilaha illa allah musa ujuru wa la ilaha illa allah king egana bon mana ekuri gir أجر لا إله إلا الله كي ذكر كي ذكر أجر رغوة أقري وسماوات سبا غير سكو تي بيجي غور ساكن غير سكو إرور ربنا سبحانه وتعالى بار راغنة تي كوي مخلوق كوي ساكن غير سكو سنرى سماوات كي سبا أرض غير سبا تي سماوات إيه غير سكو سنة تي أرض غير إيه غير سكو سنة سبا سماوات كي رو سبا أراد غير سنة ميزان نقر تقول نرى لا إله إلا الله قرن تنين نه لا إله إلا الله تيج إذن كم أجر بوي أور لا إله إلا الله جن كي يجا إيري قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله حديث كي ابن حبان دويا حاكم دويا صحيح طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كركير أفضل الذكر لا إله إلا الله نكي صحيح الترمذي كر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نكي إذن سير لا إله إلا الله كي رسول عليه الصلاة والسلام ذكر ركوع قرنيني أجري من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أيوة كي إما مشكلة عندي تري أو كري إما كلمة لا إله إلا الله تتاعي كبير ذكر زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بقيت أتاعي ذكر لي رسول ركوع قرنيني بقيا رسول أذكر برضو كذا azkar ke tu yini iri azkar ke sukoni kigina iri tu yini kigina iri gina rasul allah sallallahu alaihi wasallam berdo arke gasai zikr gi ibada ira u ibada ina so يرورا أجور غرنيجيني رسول ده تبني ماني رسول كان ذكر إيه أذكار كأنا أوعير كعدينو رسول ده كوعر تويجيني كا أذكار كيعني نايدي سكوني أذكار كيعني نايدي جيني نكا كوني كا كي نايني أو غنانا نكا كي نايني أو غوسنا نكا كي نايني أو نسكرا نكا كي نايني وربنا سورة نكا كي نايني تاري تارتي نكا كي نايني بيرينا نكا كي نايني سورنا نكا كي نايني جاما كرين سورة كي نايني سكوك كسي تيه داره رسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة أكبرين أو 100 مرة كي جنيني مية زمبر سمبا قدر نحط كنا كيري مية حسنار حسنار ورسيري أشار رقب أمر كنا أتقيني أجر إيري غني تاغره كوباي سوكو كيره تويير كوكتو ربنا الشيطان بردا كوتينغا كدا شيطانو دورينارو سوكور كيغا تويير كوك تويير كيغا سوكور كوكتو ربنا شر شيطان كرا حافزيني هوي غوغي نياغيني ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ذلك وزاد هوجتكي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كي 100 مرة روك باركي جنيني زنبا غورا 100 خد تايدي حسنا 100 كربينا كيدي أشر رقبتو وما أشر كناس بليلار أتقيني أجر كيدي شيطان سكور كيغا تير كوك تير كيغا سكور كوك كي شر شيطان كيرا ربنا الحفسيني خوي غوغي اوغي نرى اجر ناعي كير نرى ذكر ناعي ازكار ايغا دردان ناعي كير نرى بردو تي اكي كي ايريغي إلا او نفس ذكر كي كير نرى كي غوغرا عبور كير نغيني تباري تورو جن تربارا ون طيب اما نرداسينا يوغنا كيا قنا نرداسينا يوغنا اونا كي غور كيغن ثانياً بر لا إله إلا الله راونيا كان لا إله إلا راون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حديث بخاري مسلم حديث سكو ستة سها سكو بقيتنا الرسول كينا كاوس كقرني إذا نتكلم كنا درج لا إله إلا الله لا إله إلا الله تطاي تبرك كرسول تي عاونا كنا تبينونه طيب ذكر لا إله إلا الله ذكر ذي رسول كورني رسول كورني كامل كورني لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيو ذكر بيجيني ناسو كيرا ذكر جي أور كيرنرا ذكر كتاباريو إلا أوغنرا نفس ذكر كي كيرنرا مير أونر جي بيجيني كسنيني أجر رغو زيارة لكن ذكر كوي يدر لا ذكر كتاب عليه وقنا رسول عليه الصلاة والسلام كي ناسو نبي الله موسى عليه السلام ربنا ركو لي جنرى ذكر جنرى اجي خاص جر جناسو لا إله إلا الله كي ربنا كي أوسكو ومعنا سكو إلي جي اجي تيجنا خاص جنرى زيادة أجر أجر ويس هذي درجة بيجي رولي جر جنرى ناسو لا إله إلا الله أجر رقعة داي بيجي كوي سماوات كسبع جر تي سماوات كر إيجارو أرضي سبعة كرو تي أرضي كر إيجارو سقوس سنارة كف ميزان تنارة لا إله إلا الله كورن ميزان كوجير تنجنن لا إله إلا الله كأن نجي تيجو أجر كيكين تي تباري أجو كلمة بيجي يجين إذن كلمة الإخلاص كي هو أخلصينا خالص تو عينة تدون أرتينيغا تدون سليم سيد كبار الذنوب كرن ندعيا واجبات ربنا كلفيني نيغا دينارا اخلاص كي اينه تدي نور تينيغا جي هيراني دور جنن سولي ذكر سنه اينيغا ار رسول صلى الله عليه وسلم دو كي دور اينيغني تي هوتي اينيغا رسول ار كي بيغي تان هوتي اين حديث صحيح البخاري ومسلم كيننا سو فضل التوحيد وتكفير الذنوب كي كتاب التوحيد بيغي تان نركورنا ان شاء الله باقي درس كي دروس كي يفصل ان شاء الله.